بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والمعرفة ودور معرفة الأنبياء عليهم السلام، المعرفة الصحيحة السليمة من خلال القرآن الكريم، أدوارها في الحياة، في تثبيت الإيمان، في تحريك الساكنين بحيث يتحركون كما تحرك الأنبياء عليهم السلام، اعتماد منهج الأنبياء عليهم السلام في كل أنواع الحركة التي نتحركها لتحقيق، سواء في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو في تحقيق الحاكمية الإلهية، أو في مواجهة الطغاة، أو في الحجاج مع الذين نريد أن نقنعهم بالإيمان. طبعا في منهج الرسل عليهم السلام ما فيه الكفاية لتحقيق ذلك. وقد وصلنا إلى ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. ثم رد على الفهوم الخاطئة السيد حسين، رد على الفهوم الخاطئة التي قد تقع في فهم معنى عدم التفريق بين الرسل، فقال: لا يعني ذلك بأن تعود أنت لتدين برسالة موسى التي كانت قبل رسالة عيسى. طبعا هؤلاء للأسف الذين يدعون أو يقولون للناس كل الأنبياء على صواب، وبالتالي يمكنكم، طبعا رسالات الأنبياء الحالية، الأنبياء كلهم على صواب طبعا، ولكن يقولون كل الرسالات الحالية يمكنكم أن تتبعوا ما شئتم منها، وما يسمى بالخلط بين الأديان، أو أن ما يسمى أداء إليه التسامح الزائد في التعامل مع الأديان المختلفة. هم خلطوا بين التعايش بين أهل الأديان، أو المعاملة الحسنة مع أهل الأديان المختلفة، وبين أن ندين بدينه، فأجازوا هذا الأمر للأسف، وخصوصا الإمارات العربية التي تولت زمام هذا الأمر، وصار هناك من يقول بأنه ليس بالضرورة أن يتبع الشخص الإسلام حتى ينجو، وحتى الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صاروا يفسرون الإسلام بأنه كل الأنبياء يقولون جاءوا بالإسلام، وبالتالي هم طبعا هذه الآية فهموها في غير سياقها. الأنبياء جاءوا بالإسلام، موسى، المسيح، كل الأنبياء، ولكن الله تعالى كذلك ذكر التحريف الذي وقع، والآن ما يحصل في الواقع هو أديان محرفة، أديان بعيدة عن أنبيائها. اليهود لا علاقة لهم بموسى عليه السلام، ولا بداود، ولا بسليمان. النصارى لا علاقة لهم بالمسيح عليه السلام، كتبهم محرفة، والقرآن الكريم هو الكتاب المهيمن على كل الكتب والمصحح لكل الكتب. ورسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هؤلاء للأسف يقولون أن، حتى يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: لم يطلب من النجاشي أن يسلم، ثم صلى عليه مع كونه لم يسلم، وهذا غير صحيح. النجاشي أسلم وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لكونه أسلم. ويأتون بأشياء كثيرة كلها طبعا تريد أن تنشر هذا المعنى، بأنه يمكن للشخص أن يدين بأي دين وبأي على أي ملة، وطبعا هذا كله يخالف القرآن الكريم. ولهذا يقول السيد حسين: لا يعني ذلك بأن تعود أنت لتدين برسالة موسى التي كانت قبل رسالة عيسى، وبرسالة عيسى أن تدين بها عمليا التي كانت قبل رسالة محمد صلى الله عليه وآله. أنت لو حاولت هذا لأصبحت مفرقا فعلا. وهنا طبعا لا نفرق، لماذا؟ لأن رسول الله هي الرسالة. عندما ندين برسالة محمد صلى الله عليه وآله، نحن ديننا في الحقيقة برسالة المسيح عليه السلام الصحيحة، وهكذا بالنسبة لرسالة موسى، وهكذا كل الأنبياء. لكن الذي يدين بها حاليا هنا يصبح التفريق، لهذا لأن هذه ديانة المسيح عليه السلام جاء ليرد على هؤلاء الذين ألهوه. والله تعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، وذكر تبرؤ المسيح عليه السلام من هؤلاء جميعا، من هؤلاء الذين يدعون الانتساب إليه. وبالتالي قال: أنت لو حاولت هذا لأصبحت مفرقا فعلا، لأنك حينئذ سترى في الإسلام أنه ليس لب تلك الرسالات، ليس غاية تلك الرسالات، ليس الشامل لكل تلك الرسالات. فأقول: سأعود إلى هذا لأن هذا لا يكفي، وأعود إلى هذا لأن هذا لا يكفي. يقول: فأنت تفرق، بل أنت ستحكم على كل ديانة بمفردها بالنقص. الإيمان الذي هو إيمان لا تفريق فيه بين أنبياء الله هو الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وآله. عندما نؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وآله فنحن قد آمنا بجميع الأنبياء ولم نفرق بينهم جميعا. يقول: والقرآن الكريم يؤكد لنا بأنه كتاب مهيمن على ما سبقه من الكتب ومصدق لما بين يديه من الكتب. فإيماني بالقرآن والتزامي بالقرآن هو إيمان والتزام وتطبيق لدين الله الذي أراد أن يتعبدنا به وأن يهدينا إليه ما عرفنا منه وما لم نعرف. ألم يقل هو لمحمد صلى الله عليه وآله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآيات الكريمة. هذه شريعة الله الواحدة، ونحن عندما ننطلق إلى الإيمان بهذا أو بهذا بعد هذا الإيمان أيضا بمجموعهم كرسل الله واستجابة لله سبحانه وتعالى. وهذا هو ما كان يريده من اليهود والنصارى، أن يقول لهم هو من يبعث الرسل، الله تعالى هو الذي يبعث الرسل. طبعا الذين يقولون هذا لا يختلفون عن المشركين الذين قالوا لرسول الله: اعبد إلهنا سنة، آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. هؤلاء الذين يخلطون بين الأديان هم في الحقيقة يريدون أن يحسنوا صورهم للغرب، ليس قصدهم الحقيقة وليس قصدهم الهداية، وإنما أن يحسنوا صورتهم، أن يظهر بصورة حسنة لأمريكا ولأوروبا وغيرها. وإلا الحق أحق أن يتبع. أحيانا نجد حتى رجال دين، قصص رجال دين من اليهود من النصارى يسلمون، وعندما يقرؤون القرآن وعندما يعرفون الحقائق، فيأتي شخص مسلم ويتصور أنه عالم ثم يقول لأي شخص أن يدين بما يشاء، وكل هؤلاء لله طرائق بعدد الخلائق، وكل أديان هي أديان الله، ويلوي النصوص، يلوي أعناق النصوص لتتناسب مع هذا الفهم. وهكذا دعا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي إلى التعرف على الأنبياء جميعا والاهتمام بمنهجهم في الدعوة إلى الله. ما ذكره عند حديثه أو هذه الآية الكريمة تحدث عنها قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. علق على، طبعا ذكر هذه الآية الكريمة ثم علق على قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقال: الوحي هو الطريقة التي يوصل الله بها هديه إلى أنبيائه، وعن طريقها يتخاطب معه ويوصل إليهم هديه بما فيه من تعليمات وتوجيهات. والله يؤكد هنا وحيه بالنبوة وبكل ما في النبوة من تكليف وبكل ما فيها من تعليمات وتوجيهات ومسؤوليات وما يرتبط بذلك بشأن تام إلى خاتم أنبيائه رسول الله صلى الله عليه وآله، كما كان وحيه تماما إلى الأنبياء السابقين نوح والنبيين من بعده، كما أوحى إلى الأنبياء المذكورة أسماؤهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر الأسماء التي ذكرناها، قائمة طويلة من أسماء الأنبياء عليهم السلام، ممن نبأهم الله ممن أرسلهم الله رسلا مبشرين ومنذرين. وطبعا هنا الله تعالى عندما يذكر تلك الأسماء لها دلالاتها لا تأثيرها، لأن لكل نبي تأثيره النفسي المعين. عندما نذكر نوح، عندما نذكر إبراهيم، موسى، فكل نبي له تأثيره، ولذلك الله تعالى يسميهم أحيانا فقط يكتفي بتسميتهم. فنحن نعرف كل نبي من خلال القرآن الكريم، وبالتالي تلك التسمية لها آثارها في النفس وفي تذكر كل ما يرتبط بذلك النبي. ثم ذكر المواضع الأخرى التي ورد فيها ذكر الأنبياء عليهم السلام، فقال: وهناك أيضا قائمة أخرى وردت في سورة الأنعام، والله سبحانه وتعالى بعد ذكره لنبيه إبراهيم عليه السلام وما وهب الله له في ذريته من الأنبياء من ذريته ومن شملته من هداية الإلهية وجعلهم الله هداة لعباده، قال جل شأنه: ووهبنا له، أي لنبيه إبراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب هما، إسحاق هو طبعا ابن إبراهيم عليه السلام، ويعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق. يقول كلا هدينا فشملهم الله بهدايته، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. لأن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى ومن أعظم ما يكافئ به عبده أن ينعم عليه بذرية طيبة صالحة يهديها الله سبحانه وتعالى بهدايته. يعتبر هذا من أعظم المكافآت الإلهية التي يكافئ بها الله عبادة المحسنين. سنتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر، عن الذرية ودورها في الهداية عندما نتحدث عن الولاية وما ذكره القرآن الكريم بشأن ذلك. ويقول والأنبياء درجة إحسانهم درجة عالية جدا. ثم الله تعالى قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم. يعني ما شملتهم هداية الله سبحانه وتعالى التي هي أعظم النعم وأشرف النعم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ثم ذكر اقتصار القرآن الكريم على ذكر نماذج من عن الأنبياء عليهم السلام، فقال الله سبحانه وتعالى قال في الآية السابقة عن رسله ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني قصهم الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد فيما ورد بشأن بعضهم في القرآن الكريم من قصص عنهم وعن نبوتهم، والبعض ربما لم يذكر في القرآن وقد ذكروا للرسول، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طبعا هنا سيد عبد الملك يشير إلى أن هناك معاني ربما ذكرها الله تعالى وأعلم الله تعالى بها رسوله من غير أن ترد في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الموجه للأمة جميعا، وهذا لا يمنع أن رسول الله علم أمورا أخرى لا تستوعبها أمته، أو ربما دور ليس لها من واقع مسؤولياتها علاقة بذلك الأمر. رسول الله طبعا هو الذي سيوجه الأمة جميعا، وعادة أستاذ عندما يدرس تلاميذ تكون معلوماته أكبر بكثير من معلومات تلاميذه، هو يعرف من التفاصيل ما لا يعرفه. ولذلك الله تعالى يقول ورسل قد قصصناهم عليك من قبل، قد تشير إلى هذه المعلومات، قد تشير إلى ما في القرآن الكريم من قصص، وقد تشير إلى رسل آخرين أعلم الله تعالى بهم رسوله صلى الله عليه وآله. ولهذا في الأحاديث أحيانا الله تعالى يذكر نبي من الأنبياء من دون أن يسميه، يحكي عنه كذا فعل كذا إلى آخره من دون أن يسميه، وفي ذلك دلالة على هذا الأمر. طبعا الله تعالى أعلم رسوله بأشياء كثيرة جدا حتى في الأمور المستقبلية للأمة، وأخبره بما سيحصل ومن الفتن التي ستحصل، وكل ذلك الأمور طبعا وارد ومذكور في السنة النبوية. فيظهر أن قائمة الرسل والأنبياء هي قائمة طويلة جدا، في بعض الروايات يصل عدد الأنبياء إلى عشرات الآلاف، في بعضها أكثر من 120,000 نبي. عدد كبير من الأنبياء والرسل على مدى التاريخ البشرية أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده. ثم ذكر سبب عدم ذكر كل الأنبياء عليهم السلام في القرآن الكريم، فقال لا يمكن أن يتسع كتاب معين لاستقصائهم بأسمائهم بنبواتهم بما قدموه من الهداية بما حدث مع أقوامهم مع البشر من حولهم. الأسلوب التاريخي والسرد التاريخي كان لا تتسع له حياة الإنسان في جيل معين حتى يتفرغ لدراسته، يعني ما هناك ضرورة لأن يطلع كل جيل على كل ما قد سبقه في طول مسير التاريخ البشرية، لأن أعمار البشر في كل جيل أعمار محدودة ومشغولين ومعهم مسؤوليات ومشاكل وأشياء كثيرة. فلو كانت المسألة أن يأتي جيل معين لدراسة كل ما قد سبقه، بالذات نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله آخر الأمم التي هي قد سبقها الكثير والكثير من الأجيال، الله أعلم كم من الأجيال الكثيرة جدا التي قد سبقتنا في تاريخ البشرية. في القرآن الكريم قال بعدما حكى عن قوم عاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، حتى المؤرخون لا يعرفون تواريخهم، يعني لم يستوعب التاريخ البشري، لم يستوعب المؤرخون البشر القدرة على استقصاء التاريخ، هذا غير متاح للإنسان. يعني كم عدد كبير وهائل، الله أعلم كم ستطلع من مجلدات هائلة جدا للتاريخ، وبالتالي هنا تنتفي الفائدة. بالإضافة إلى الجدل، الله تعالى ذكر أنبياء معروفين حتى لا يجادل، موسى المسيح عليه السلام كل هؤلاء أنبياء معروفين، فلو ذكر أنبياء مثلا غير معروفين لا أصبح بدل البحث عن الهداية أصبح الجدل عنه فيهم، ولذلك مثلا الله تعالى عندما ذكر صالح وهود هؤلاء غير مذكورين في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد عند النصارى واليهود، فصاروا يجادلون فيه، فكيف لو ذكر أنبياء آخرين غير مذكورين في كل المصادر التاريخية؟ ولذلك الفائدة هي في الهداية وليس في هذه الأمور التي قد يثار بسببها الجدل وتبتعد عن الغرض الأصلي من ذكر الأنبياء عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.